بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الأطعمة والأشربة. الشيل هذا فصل. هذا الفصل عقده في بيان ما يحرم من الحيوانات، ما ذكر فيها ما هو ذاكر الخمر في الحيوانات خاصة، والذي يحرم من غير الحيوانات بيجي لها مكان ثاني. يحرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير هذا قاعدة عامة فتشمل حيوانات ما لها حد. الناب هو سن هنا ويقابل السن من تحت في 4 سنين، واحد هنا وواحد هنا واثنين تحت. مفترس كالأسد والنمر والذئب، والناب السن خلف الرباعية. وهذا من هنا وهذا من هنا. احتراز من الإبل فإنها ذات ناب لكن ليست من السبع. وقال من السبع، وقولنا مفترس هي في الشرح ما هي في الأزهار. ليخرج الوبر والأرنب فإنهما ذوى ناب لكن ليسا بمفترسين فلا يحرمان. ومخلب من الطير، المخلب الظفر. لا ما بشي ما بالله سبع، لا سبع ما هو مفترس. لا ما هو مفترس مثل الأرنب، يعتبرها سبع لأنها متوحشة. إذا خرجت بقولها من السبع، لأن الظاهر أن المراد بالسبع المعتدي لأنها عادة السبع، والأرنب ما هو معتدي، ما بيسبر بحد شيء، ما بيعدي، ما أظن أنه بيسبر بحد شيء، ما بلا لا فاخط يمكن ذا واحد يشتي يمسك. ما هو في حاجة تخرجها، لأن قال في الأزهار كل ذي ناب من السبع، وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن أكل كل ذي ناب من السبع، فهذا الله. ومخلب من الطير، والمخلب الظفر، الظفر الذي يفتك به الطير، ويشبه السبع. يعني السبع حرم منه ما كان ذا ناب لأنه بيفتك بناب، ولا طير بيفتك بالظفر. الدجاج ما معها ناب، يعني أظفار عسرة، ما هي عسرة، ما بتستخدم المنقار حقها. ولذا بعض أهل العلم قال إن المخلب هو المنقار. إن الله جعل الطير ظفر، عجيب ما بيخرج إلا وقت إذا صال أو جال ودافع ومعها أظفار صغار يسير عليها ولا فإذا حصل وقت الافتراس بيخرج ظفور طويل فتاك. كل ذي مخلب أي ظفر من الطير يعدو به كالصقر، وما كان منهيا عن قتله كالهدهد فإنه يحرم. وقولنا يعدو به لتخرج الدجاج، فإنها ذات مخالب لكنها لا تعدو بها، ويحرم أكل غربان الزرع، الغربان العادية، ما بلا ذولا بيخصها بقولهم غربان الزرع لأن بها غراب كبير عندهم لا يقدر واحد أن التحريم ما هو إلا له الغراب الكبير. هذا غراب الزرع ذي بيجي على الأنقادي العنب والمطوي محبة، هو اسمه غراب، وإذا ما بلا الحقوه به حق الزرع، ويسموه بعضهم غداف، غداف ما ينفع لا. لا يشبه النسر، قال هو غراب كبير أسود ضخم، ضخم الجناحين كالنسر، لكن النسر وجهه أحمر كثير الريش، والأبقع طائر فيه سواد وبياض، ويحل أكل المي، المي هو غراب صغير ما هو جار، هو مثل الطيري الميوي، هو العرب يقولوا لها المي بكسر الميم. يجوا فيه ياء المي وذا ما هب يعني. ويحل أكل المي والنعامة لأنها ليست من ذوات المخالب، والقطع والعصافير والدراج، الدراج بضم الدال طائر شبيه بالحجر وأكبر منه، أرقط بسواد وبياض قصير المنقار، إذ هي من طيبات الرزق. والخيل، الخيل معطوف على كل يعني يحرم الخيل والبغال والحمير الأهلية، قولها الأهلية هي وصف للحمير ما هي للخيل والبغال، ما هي للكل. الخيل محرمة أهليها وحشيها، والبغال كذلك، وأما الحمير فيحرم منها ما كان أهليا. إلا بنص، أصلها فيه خلاف عن الهادي عليه السلام، بيشتوي بعضهم يهبوها قولين للهادي، قول بتحريمها وقول بتحليلها، والصحيح أنه ما ذكرها لا بتحليل ولا بتحريم، فلما كان لم يذكرها اختلف قول المخرجين، خرج بعضهم للهادي أنها محرمة، وخرج بعضهم للهادي أنها جاية، ما به موجب القولين بالكلية. ومنين التخريج؟ أصل القضية إن الأكل والمأكولات مع أصحابنا فيها قواعد، ما هو سابر العمل فيها بالنصوص، لأن الشرع ما نص عليها. كثير من الحيوانات مثل الضفادع والقمل والكتان والبق والبرغوث وأنواع كثير ما هي منصوص عليها لا بتحليل ولا بتحريم، والخيل والبغال والحمير ما فيها نص، ما فيها نص لا ما فيها نص. فإذا ما هو المرجع في تحريمها أو تحليلها؟ المرجع قواعد عامة، وهي 7 قواعد. فهذه القواعد العامة ما دخل فيها فهو محرم، هذه قواعد التحريم. وأبه قاعدة كلية أن الأصل في كل الحيوانات التحريم، وهذه القاعدة مختلفة وهي مخرجة للهادي، نفس القاعدة ما هي إلا مخرجة. والسبب في تخريجها منين أخذوها الهادي نفس القاعدة هذا الكلية؟ أخذوها لمن قول عليه السلام في بعض الحيوانات إنه قال يكره أكل السلحفاة والجري والمارماه، لأنه لم يأتي فيها بيان مخصوص من الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا على لسان نبيه. إذن دل على أن ما لم يكن فيه نص فإنه محرم. هكذا خرج المؤيد بالله للهادي عليه السلام. ومن هنا تحرم الحمير الوحشي. وكيف تحرم يعني خرجوا الهادي بالتحريم؟ لكن عجيب انها متناقض، انها خرجوا لها القاعده نفسها مخرجه، فالحمير الوحشي مما لم ياتي فيها نص على ما زعم. وهناك إشكال من وجهين. أولاً أن المأيد بالله نفس المخرج هذا خرج للهادي أن الحمير الوحشية حلال بذاتها، والذي حرمها وروى عن خرج للهادي تحريمها هو السيد أبو العباس، ما هو المأيد بالله. والمأيد بالله الذي خرج القاعدة الكلية للهادي، خرج القاعدة الكلية من ناحية من قول الهادي في بعض الحيوانات أنه لم يأتي فيها بيان مخصوص، يعني فإذا ما جاء فيها بيان مخصوص فقد الأصل فيها التحريم. ولا ما أخذ التحريم متى أخذوا من الخيل والبغال يعني في أنها ما هي إلا عندك غير ما هو ما أخذ قويل، ما هو ما أخذنا خاص بالخيل والبغال والحمير. ما هي قاعدة؟ ما هي قاعدة كلية، ولهم ذكره استدل بها السيد أبو طالب، استدل بها الناصر الأطرش، واستدل بها الإمام المهدي في البحر وغيره. السيد أبو طالب ذكرها في الأماني. والمأيد بالله منين أخذ تخريج الهادي إن الحمير الوحشية أنها حلال؟ قال من نص نبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى مكة عرضوا عليه في الطريق وهو محرم، عرضوا عليه حمار وحشي مذبوح، قال صلى الله عليه وآله إنا قوم حرم، فعلل بالإحرام، فلو كان محرم ما من قال كذا، يعني اعتذر النبي، قال ليس بنا كراهة عن طعامك، ليس بنا كراهة لطعامك، ولكننا قوم حرم. هذا استدلوا به على تحليل. والسيد أبو العباس الحسنية قال إنها محرمة تخريجاً للهادي عليه السلام من قوله إنها حرم الجري والمار ماهي، لأن الجري هو الحية والمار ماهي الحنش، وحرمها الهادي لأنها حية بحرية تشبه الحية البرية، والحنش يشبه الحنش، هذا الحمار الوحشي يشبه الحمار الأهلي. لا قلنا تمرين يتمرن واحد على كيف بيسب له. والحاصل ان الارجح انها ان الحمير الاهليه لا خلاف في تحريمها، لكن قولها الاهليه احتراز من الوحشي، هذا الحمير قولها الاهليه نعت، الاهليه نعت للحمير، ما بلشتين بين قاعده. والنعت قالوا الأصوليين إنها يعتبر صفة النعت، وصفة عند الأصوليين هي يعمل بها بيسموها من المفاهيم. فإذا قال تحرم الحمير الأهلية في مفهومه مفهوم المخالفة، أما الحمير الوحشية فإنها لا تحرم. هذا الوصف مذهب الإمام المهدي صاحب الأزهار لا يعمل. قلنا باجي غاغة فمنين عملنا به؟ ورأي المؤلف نفسه أنه لا يعمل بمفهوم الصفة، كأنها ضعيف مفهوم الصفة. قلنا لأنهم قالوا استثنوا منه الذي قالوا بعدم العمل به، قالوا إلا في المتون فإنه يعمل لأنها مختصرة جو، ما هو ذاكر في المتن شيء إلا هو مهم، ما هو سابر إنه يذكر الأهلية وما يجو قصته إخراج غيره لشدة الاختصار، لأن الكتاب مبني على الاختصار ما هو مبني على التسامح والزيادات والتطاول. ها بلدي التمرين ذكرها جماعة من أصحابنا، أولهم السيد إبراهيم صارم الدين في الفصول، ورأيته في شرح ابن حابس على كافل بن بهران، ومثلوا له بقول الإمام المهدي في الأزهار في باب الغسل، وعلى الرجل المؤمني قالوا هو ذا عمل الإمام المهدي بمفهوم اللقب وهو مرفوض بالاتفاق، بقوله على الرجل المؤمني أن يبول قبل الغسل، قالوا يعني أما المرأة فلا يلزمها، عملوا بمفهوم المخالفة في قولها الرجل، والرجل ما هو نعت، هو أضعف من النعت لأنه لقب. وأما المبني ما عبه خلافية، فقالوا أما المتون أنه يعمل فيها لأن صاحب المتن الذي بيختصر ما بيذكر كلمة إلا هو مركز عليها. وهكذا كان الإمام المهدي، كان ما بيسوي في اليوم لا سطر من الأزهار، بيهتم يقلل من العبارة مهما أمكن. وما لا دم له من البري، هذا يقول ما لا دم له من البري ما ورد فيه نص كله، الحوت والبخزوان والذباب والحرب ودود الجبن والباقلة والدود الذي في التمر والخل ودود السنابل ودود القات والبلاعيس ولا لزق ولا علق والضفادع، كل ما كان من الحيوانات ما فيه نص، فإذن هو داخل تحت قاعدة ذكرها أصحابنا، هي أحد السبع القواعد، هي سبع قواعد الذي يؤخذ منها التحريم. القاعدة هذه هي الاستخبات، فما كان من الخبائث هو محرم. والاستخبات يعني كره الإنسان ما كرهها الناس، ما هو إنسان معين يعني استخدم لا ما يستروا يأكل يسأموا أغلب يستخدم ما بيسأموا ما بيستروا يشربوا بعض مثل المرة والصبر لا بيستروا ما بيجي فيهم من غاثي. أنا بصرت واحد يوم بنقرأ في بحر في الضفادع، الناس بيقول بجوازها وناس قال غير ما واحد قامي، ما هو قامي يأكل مثل البول والغائط ولا المر ما بلا شديد قصر والملح مثل الملح جهدي يأكل. لكن الإنسان من لكن من الكفار ما بيستخدمون مثلا ما بيستخدمون البراد والغائط والحلش يأكلوها؟ أي في الصين وغيرها كيف؟ قالوا إن العبرة بالعرب، قبل أنا ما ساعد نستخدمها لأني ما استقويتها، أنا لاحظت إن طبيعة العرب فزلة من بعض، لكن في عللوا يحده بعلة يقولوا إن خبائث خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، فما كان مستخبث عند النبي وأهل بيته وجيرانه والمحيط الذي هو فيه، فالعبرة به. أنا بلا ضجرت هذه القاعدة لأنهم المهدي ذكرها وعللها بأن القرآن نزل بلغة العرب، ما لها معنى اللغة، لأن العبرة بالاستخبات والاستخبات هو راجع إلى الطبيعة ما هو إلى اللغة. عنده إذا يسموه خبيث فقدي لغته. بيسمى ولا يتحرك. إذا قال منين أخذت هنا؟ بنقولها الخبائث من الألف واللام. فالألف واللام للعهد. فالخبائث المعهودة في عرف المخاطبين في ذلك الوقت هي محرمة، شملتها قولها الخبائث، إما بالعموم إذا الألف واللام للجنس في للعموم، وإما بالعهد العهد الدهني. قالبا احترازا من الجراد، فإنه بري لا دم له وهو حلال، وكذا الشظى وهو ذباب يخرج أيام الصيف عقيب المطر من مساكن النمل. هي بركها الشظى ذيه قد فيه نص للمذهب إنه حلال إنه رأس الشغل مهمة. إذا غضب الله على القعص يريش وهو وبه نسخ الشباب لا فيه كلام لأصحابنا بيحرمه كثير منهم. أول من قال بتحليله هو المنصور بالله عبد الله بن حجر. قال إنه جيد. وش مستلف بتحليله؟ تحليله قال إنها من الطيبات القاعدة بيأكلها الجهال وبيساعده ما له من الخبائث ما مستروا يأكل. الجهاد يأكلونه مستخدم يأكلونه يعني قديم كبار قريم قديم حمد قديم يزي قديم حول البلوغ لما صار جر وما وقعت فيه ميتة إن أنتن إن أنتن بها. هذا هو نوع من المحرمات. أي شيء من الطعام تقع فيه ميتة وأنتن يعني ساءت رائحته فأصبح خبيث. أنتنا قوله أنتنا فاعل أنتنا عائد على ما فيما وقعت، وما هي وصف للنكرة محذوفة تقديره وطعام وقعت فيه ميتة. فالطعام الذي أنتن أصبح منتن منتن بالميتة. مثل البئر إذا هي صغيرة الماء قليل وسقط فيها كلب وأنتن الماء تنجس حرام. أنتنا بسببها أنتنا أي صار منتنا صار نتنا. أنتن بسبب الميتة لأنه يصير مستخبثا، والعبرة باستخباث الغالب من الناس. هيا جهد. وأما المستخبث وأما المستخبث فيحرم عليه مطلقا. هذه بضجرة. وكل ما أنتن من المأكل حرم أكله ولم ينجس. وإذا زال النتن حل. في حرم. بسبب الاستخبات. ولما ما هو شامل لها الأزهر لأنه قال ما وقعت فيه ميتة فأنت نبيه. ما بلا نشتين نقول إن ما أنا تجي موصولة ولا نكرة موصوفة. موصوفة بقوله وقعت. فإذا هي نكرة موصوفة في جوما بيسموها القدماء من النحويين بيقولوا إنها كناية إنها من المبهمات معناها شيء، والشيء هو الطعام. طعام وقعت فيه ميتة ومستوى طرفاه من البيض، هذه هو مربع من البيض. أي وجو الطرفين سواء، ولا في البيض الحلال بنجو شق البيضة تخين قليل والطرف الثاني دقيق، فالفارق بين البيض الحلال والحرام ما استوى الطرفين فهو محرم، وما اختلف طرفاه فهو حلال. يعني الطرف ذا الشك وذا الشك، لا ما بالشيء لا مبروم. فإذا استفى له على سواء في الدق وعلامة إنه محرم، إنه بيض من حنش ولا حي. المستدير الذي ما مستطيع. إيه. هذا بنجو عدف البيضة الحلال هذه من الدجاجة، طرفها الجانب منها تخين، والطرف الثاني دقيق. ما إذا هم درعة ما في محرم. إذا بس تبي الطرفين. إيه. إما طويلان معا أو مدوران معا فإنه يحرم، لأن ذلك أمارة كونه من حيوان محرم، حيث لم يعلم هل من حيوان يؤكل أم لا. وأما لو علم أنه من حيوان يؤكل حل، وإن استوى طرفه إذا بدو معلوم. بل ذا القاعدة، ذا القاعدة الكلية فائدتها إذا هو مجهول. إذا البيض مجهول أصله من أين هو؟ ما درينا وش ذي بيضه. وإن علم أنه من حيوان لا يؤكل حرم وإن اختلف طرفاه. ومن أكل أو شرب الحرام ندب له أن يتقيأ. وما حوته الآية، هذه قد رجع للقواعد العامة، وذا الآية ما يذكر حبرك، وهي قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والموقوذة والمتردية والنطيحة مما جاب الآية. الميتة وهي التي زالت حياتها بغير ذبح شرعي، والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به بأن ذبح على اسم غيره، والمنخنقة الميتة خنقا، والموقوذة المقتولة ضربا، والمتردية الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها. إلا الميتتين، الميتتين استثناء من الميتة، وهما الجراد والسمك. ولو صادهما كافر أو ماتا بغير سبب الصائد. والدمين وهما الكبد والطحال، فخرجا من الآية لأنه خصصهما الخبر المشهور. ويحرم من البري ما يحرم شبهه في البر، ويحرم من البحري ما يحرم شبهه في البر كالجري والجريث، وهو ثعبان الماء، والمارماهي وهي حية الماء. وهذا الاسم عجمي مركب، فالمار اسم الحية، وماهي الحوت، فكأنه قال حية الحوت. والسلحفاة وهي حيوان بحري لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين شديدتين تشبه الرحى، ويقال للذكر منها الغيلم. وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف، مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر، مثل إنسان الماء وخنزير وكلبه للمشابهة والمشاركة. ويحل من البحري ما يحل شبهه في البر، فهذه حال ما حرم الشرع أكله وأباحه من الحيوانات. مسألة: اختلف العلماء فيما لم يرد فيه دليل حظر ولا إباحة من الحيوانات، هل يعمل فيه بالحظر أو الإباحة؟ الذي قدمنا في أول البحث، خرج المؤيد بالله للهادي عليه السلام أن الأصل الحظر وهو المذهب، وأما الأشجار فالأصل الإباحة. أما الأشجار تناولها الأصوليون في الأساس وغير، إن الأصل في الأشياء الإباحة. مسألة: ما وقع من ذرق طائر على ثوب طاهر فالأصل الطهارة، يعني لا يجي إشكال في الطائر وشه من أي أنواع الطير، فالأصل الطهارة ولا يجب غسله. ولو قلنا إن الأصل في الحيوانات الحظر لأنه لا يرتفع يقين الطهارة إلا بيقين، هذا خرجها الإمام المتوكل على الله إسماعيل للمذهب، وأول من جاب. ولا يقولون إن الأصل فيها النجاسة لأن الأصل في الحيوان الحظر، والإمام المتوكل على الله إسماعيل قال إن لا يرتفع يقين الطهارة إلا بيقين. فإذا الثوب طاهر يقين فلا ذرق ما هم محقق إنه نجس. عدها محتمل إلى هنا. السلام عليكم. وإليك. مثل العقرب إذا تروح سمكة سمكة البيت وفي من العقرب رجلان فلان كبير ولا ما هيكل هيكل العقرب. فلا يجوز. لا لا يجوز. وإليك. تخرجا من ذا القاعدة. ما نهدر رحت فيه تعز